يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان صلاة الفجر، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو العزيز الغفار، اللهم آمين. إخواني الكرام، أحبابي في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك بأمر الله تبارك وتعالى مع درس بعنوان وقفة مع صلاة الفجر. سأجعل الحديث في هذا اللقاء عن صلاة الفجر، لأني أرى كثيرا من المسلمين الآن يقصر في شأن هذه الصلاة، فإن كثيرا من المسلمين الآن قد يصلي الصلوات الأربع، يصلي صلاة الظهر في جماعة، ويصلي صلاة العصر في جماعة، ويصلي صلاة المغرب والعشاء في جماعة، ولا يحافظ على صلاة الفجر. والذي لا يحافظ على صلاة الفجر على خطر عظيم. وقفت على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه ابن ماجه، ورواه أيضا أورده صاحب الترغيب والترهيب الإمام المنذري، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، يعني الذي يترك صلاة واحدة متعمدة يدخل في دائرة الكفر والعياذ بالله. وهناك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في أن من ضيع صلاة متعمدا يكفر والعياذ بالله. فصلاة الفجر كثير من الناس الآن يقصر في شأنها، بدعوى أنه ينام ولا يستيقظ، بدعوى أنه ينام ولا يستطيع الاستيقاظ، بدعوى أن عنده عمل في الساعة السابعة أو الثامنة ولا يستطيع للقيام لصلاة الفجر ثم العودة إلى النوم مرة ثانية. ولو علم العبد، ركز يا عبد الله، ولو علم العبد خطورة ترك صلاة الفجر، وعلم أيضا فضائل المحافظة على صلاة الفجر، ما قصر واحد في صلاة الفجر، ما قصر مسلم في المحافظة على صلاة الفجر. عباد الله، صلاة الفجر شأنها عظيم في الدين، وأكبر دليل على ذلك هو أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن. انتبه، وذكرت لحضراتكم من قبل أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم. ربنا سبحانه وتعالى جعل سورة في القرآن باسم الفجر تكريما لصلاة الفجر، وأقسم فيها في أول آية بصلاة الفجر، قال جل وعلا: والفجر. هنا الواو للقسم، الله عز وجل أقسم بصلاة الفجر، وهذا إن دل إنما يدل على عظم صلاة الفجر. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أقسم يقسم بعظيم، يقسم بشريف، يقسم بشيء له مكان عند الله تبارك وتعالى. فوجب عليك أيضا يا عبد الله أن تعظم صلاة الفجر، وأن تعرف قدر صلاة الفجر، واحذر ثم احذر ثم احذر من ترك صلاة الفجر، فإن الذي يترك صلاة الفجر يعاقب، يعاقب عقابات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للذي يترك صلاة الفجر. اسمع معي الحديث الأول. هذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل ذكر عند رسول الله أنه نام عن صلاة الفجر. يعني الصحابة كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول الله رجل نام عن صلاة الفجر، يعني نام ولم يستيقظ إلا في الصباح وضيع صلاة الفجر. فقال رسول الله، انتبه كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه الذي ينام عن صلاة الفجر. تدبر كده قول النبي محمد: بال الشيطان في أذنيه. الشيطان يتبول في أذنيك: يا من ضيعت صلاة الفجر، يا من لا تحافظ على صلاة الفجر. العلماء يقولون بال الشيطان في أذنيه كناية عن سخرية الشيطان بمن يضيع صلاة الفجر، بيسخر منك الشيطان، بيسخر منك. وقيل بال الشيطان في أذنيه، أي جعل أذنيه مكانا لنجاسة الشيطان. وقيل بال الشيطان في أذنيه، يعني أصمه، جعله إذا سمع الموعظة لا يتعظ، وإذا سمع الذكر لا يذكر ولا يتذكر، وإذا سمع القرآن لا يخشع، وإذا سمع القرآن لا يخشع. هل يرضاها أحد منكم لنفسه؟ هل ترضاها لنفسك يا عبد الله أن يبول الشيطان في أذنيك؟ الذي ينام عن صلاة الفجر بال الشيطان في أذنيه، بل الذي يترك صلاة الفجر وينام عن صلاة الفجر ويضيع صلاة الفجر يصبح كسلانا ضيق الصدر خبيث النفس. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، شوف اللي بيحصل إيه، رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم كل ليلة 3 عقد. أول ما تيجي تنام الشيطان يعقد على القافية، على أفاك يعني، 3 عقد، ومع كل عقدة الشيطان يقول: عليك ليل طويل فارقد. الليل طويل نام، يعني الشيطان مش عايزك تقوم لصلاة الفجر. عليك ليل طويل فارقد، مع كل عقدة من العقد 3 يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقظ العبد وذكر الله، أول ما تصحى وتذكر ربنا تحل عقدة، وإذا توضأ تحل العقدة 2، وإذا قام وصلى تحل العقدة 3، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح نشيطا طيب النفس. يصحى من النوم الصبح عنده نشاط ونفسه طيبة ونفسه مطمئنة. لماذا؟ لأنه صلى الفجر في جماعة، لأنه صلى الفجر ولم يترك صلاة الفجر إرضاء لربه تبارك وتعالى. النبي يقول إيه؟ فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلانا. يعني الذي ينام ويعقد على الشيطان على قافيته وينام عن صلاة الفجر، إذا استيقظ يستيقظ كسلانا، يستيقظ خبيث النفس، يظل طول يومه ضائق الصدر، ليس عنده انشراح في الصدر. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الفجر. شفت العقوبة؟ كسلان وخبيث النفس وضيق الصدر، متضايق، تعبان، مهموم، ما صلاش الفجر. إنما المحافظة على صلاة الفجر سبب في انشراح الصدر، سبب في طمأنينة النفس إلى آخره. يا عباد الله، العلماء يقولون أيضا من عقوبة، ركز معايا كده وأنا عايزك تصلي على رسول الله، يقولون من عقوبة ترك صلاة الفجر أن يحجب المرء عن رؤية وجه الله يوم القيامة. سبحان الله، أعظم نعيم في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. كل اللي يدخل الجنة ينعم، ينعم بالطعام والشراب والفاكهة، ينعم بأن يكون مع أحبابه وذريته وأصحابه، ينعم برؤية النبي محمد، ينعم بالاستمتاع بالحور العين نساء في الجنة، ينعم بكل ما يشتهي في الجنة وبكل ما تشتهي نفسه في الجنة. كل النعيم ده موجود في الجنة. عارف أعظم نعيم في الجنة إيه؟ أن ينظر الإنسان إلى وجه الله الكريم. الإنسان الذي يترك صلاة الفجر يحرم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. اسمع معايا الحديث ده، هذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول إيه بقى؟ بيقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا فقال لنا: أيها الناس، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. هنشوف ربنا، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤية الملك جل جلاله، ما فيش حكم. في النبي يقول بقى، بقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. لو قدرت ان انت ما تتغلبش انك تحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس، اللي هي صلاة ايه؟ ايه الصلاة اللي بيطلع بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفجر. والصلاة اللي قبل الغروب صلاة ايه؟ العصر. يعني يقصد صلاة الفجر والعصر، حافظ عليهما. قال العلماء في هذا الحديث إشارة على أنه من حافظ على هاتين الصلاتين المباركتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، ينال لذة النظر إلى وجه الله الكريم. اسمع: والذي لا يحافظ عليهما، الذي يترك صلاة الفجر ويترك صلاة العصر، اسمع اللي جاية، يحرم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. يا رب سلم، يا رب سلم، انتبه يا من توحد الله، انتبه، الأمر خطير. بل الذي يترك صلاة الفجر يدخل في دائرة خطيرة، ألا وهي دائرة المنافقين، يدخل في دائرة المنافقين. الله عز وجل يبغض المنافقين، وأعد الله عز وجل إلى المنافقين عذابا أليما، بل جعلهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بقول بقى، بصلى عليه، بقول: أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اللي بيكسل عن صلاة العشاء واللي بيكسل عن صلاة الفجر يدخل في دائرة المنافقين والعياذ بالله. اسمع بقى الحديث، النبي بيقول ايه؟ ما تصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، يعني في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعرف الناس، ركز معايا في الكلام اللي جاي، لو يعرف الناس فضل صلاة العشاء وفضل صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. لو متدغدغ، لو متكسر، لو تعبان، لو مش قادر يمشي، يجي يحبي على أيديه ورجليه زي الطفل الصغير حتى يأتي إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر وصلاة العشاء. لو يعرفون الفضل فيهما، هذا إن دل إنما يدل على أن الخير كثير في المحافظة على صلاة الفجر. أبو الدرداء الصحابي الجليل كان من عشاق صلاة الفجر. أبو الدرداء سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وهو مريض وعليل، فقال لأولاده احملوني إلى الصلاة، شلوني ودوني لصلاة الفجر. فقالوا معك عذر، لك عذر، صلي في مكانك. قال أسمع المؤذن يقول الله أكبر، يقول حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، ولا أذهب إلى الصلاة، احملوني. فحملوه فسقط، فقال احملوني فحملوه، فدخل وصلى الفجر في جماعة. ولما انتهى من صلاة الفجر قال أيها الناس اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، حافظوا على هذه الصلاة، ولو عرفتم ما فيه ما فيها من خير لأتيتهما ولو حبوا. ائتوهما ولو حبوا، فضل صلاة الفجر وفضل صلاة العشاء. النبي بيقول ايه؟ لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو ايه؟ ولو حبوا. تعال بقى نشوف فضل صلاة الفجر ايه، هي الفضائل اللي بتعود عليك لو حافظت على صلاة الفجر. انا جبت لك النهاردة 10 فضائل لصلاة الفجر بسرعة كده بالدليل، كل فضل معاه دليل، وجبت لك الفضائل دي علشان ارفع الهمة عندك عشان تحافظ على صلاة الفجر. ارفع الهمة عندك انك تحب صلاة الفجر، لا تتكاسل عن صلاة الفجر، ما تبقاش بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتضيع نفسك لأنك تضيع صلاة الفجر. الفضل الأول، ركز معايا كده، من فضائل صلاة الفجر أن المحافظة على صلاة الفجر تكون سببا في أن يكتب لك قيام الليل كله. تخيل لما تصلي العشاء في جماعة وتصلي الفجر في جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تكتب لك قيام الليل كاملة. إيه رأيك في الفضل ده بقى؟ صليت على رسول الله؟ احنا دلوقتي صلينا العشاء يا جماعة صح؟ وهنروح ونقعد شوية وهننام، قمنا صلينا الفجر في جماعة، إيه اللي حصل؟ أنت صليت العشاء وصليت الفجر، الله عز وجل يأمر الملائكة التي تسجل عليك الأعمال، التي تسجل لك الحسنات والسيئات، يأمرهم الله عز وجل بأن يسجل لك قيام الليل كاملة. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم صحيح، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، النبي بيقول إيه بقى؟ ما تصلى عليه، بيقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قام الليل كله، يبقى حافظ كل يوم على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، تأتي يوم القيامة تجد في ميزان حسناتك أن الله عز وجل كتب لك أجر قيام الليل كاملة. مقبول من ضيع الفرصة. بعض العلماء يقولون هذه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما، يعني في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا. بعض العلماء بيقول لك هو ده اللي في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، أن الله عز وجل يكتب للعبد قيام الليل كاملة بفضل المحافظة على صلاة العشاء والمحافظة على صلاة الفجر. يبقى ده أول فضل. الفضل رقم 2 من فضائل المحافظة على صلاة الفجر، وده عظيم جدا، أن الملائكة تشهد لك وتدعو لك. مين فينا محتاج دعوة الملائكة؟ ها؟ ده أنت لما بتبقى في جيئة بتقابل أي واحد تقول له ادعي لي، صح ولا لا؟ بتقابل واحد تلتمس فيه الصلاح تقول له ادعي لي. هل تعلم أن الملائكة تدعو لمن يحافظ على صلاة الفجر؟ وخد بالك دعاء الملائكة مستجاب إن شاء الله. دعاء الملائكة إيه؟ مستجاب. الملائكة بتشهد لك، هتطلع عند ربنا تشهد إن أنت صلاة الفجر، والملائكة هتدعي لك. اسمع الحديث الجميل ده، بس أنا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله. حديث جاء، ركز معاي، عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العشاء، فيصعد ملائكة، الملائكة الذين باتوا فيكم. ركز معاي، يعني ربنا سبحانه وتعالى، معنى الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل ملائكة فترة النهار علينا، والملائكة بتاع فترة النهار دي بتيجي على العصر تصعد لربنا، ويقوم ينزل وردية تانية ملائكة تانيين ينزلوا امتى؟ ينزلوا بالليل من العصر للفجر ورديات. وده معنى حديث النبي: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العشاء، فيصعد من باتوا فيكم، يعني الملائكة اللي باتوا معانا ويخلصوا معانا صلاة الفجر، فيصعدون إلى من؟ إلى رب الأرض والسماء. والحديث عند البخاري ومسلم. فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم إيه؟ يصلون. يعني يا رب احنا نزلنا العصر لأنهم بإيه؟ بيصلوا، واحنا طالعين الفجر لأنهم بإيه؟ بيصلوا. والملائكة التانية برضه لما ينزلوا الفجر يلاقونا بنصلي، ويجي يطلعوا لربنا العصر يلاقونا بإيه؟ بيصلوا. فالملائكة يقولوا: يا رب أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم إيه؟ يصلون. شفت فضل المحافظة على صلاة الفجر؟ الملائكة بتشهد لك. وخد بالك قرآن الفجر مشهود، قرآن ربنا بيقول في سورة الإسراء: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. قرآن الفجر المقصود بإيه بقى؟ مقصود بالقرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، مش القرآن اللي بيقرأ في الإذاعة قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة، لا، المقصود بإن قرآن الفجر كان مشهودا هو القرآن الذي يطلى في ركعتين الفجر، وهو الذي يشهد من قبل الملائكة. يبقى الملائكة بتيجي تلاقينا بنصلي في العصر، وبتطلع احنا بنصلي في الفجر، والتانيين بيجوا احنا بنصلي الفجر، ويطلعوا احنا بنصلي العصر. يبقى ربنا بيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. في رواية عند ابن خزيمة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقول الملائكة: اللهم اغفر لهم يوم الدين. يعني الملائكة تدعو لك بالمغفرة: اللهم اغفر لهم يوم الدين. الملائكة تدعي لك بالمغفرة: يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب. ودعاء الملائكة مستجاب بفضل المحافظة على صلاة الفجر. بس الملائكة تيجي تلاقيك في الجامع العصر والفجر وبقية الصلوات طبعا، بس أهم حاجة تحافظ على صلاة الفجر، لأن الملائكة تتعاقب. يبقى أول فضل من فضائل صلاة الفجر إيه؟ إن هي إيه؟ بتاخد أجر قيام الليل كله. احفظوا العشرة، لازم تحفظ العشرة. اتنين، أن الملائكة تشهد لك وتدعو لك. تلاتة، من فضائل المحافظة على صلاة الفجر دخول الجنة. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ لما ربنا يديك وعد بحاجة بس إنك تعمل مقابل لها حاجة تانية، وإنت عملت الحاجة التانية، يبقى ربنا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث بريدة، عفوا، من حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وعد اهو بقى، وعد من النبي محمد. وخد بالك انا قلت لك قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال شيئا لا يقوله من تلقاء نفسه، لا يقوله من هواه، ولكن هو وحي اوحى الله له اياه. يعني كل اللي بيقوله النبي ربنا اوحى لي للنبي، يعني ربنا قال له يا محمد قل كذا، ربنا قال في شأنه كده في سورة الناس وما ينطق عن الهوى، يعني النبي قلتش كلام من هواه، ان هو الا وحي ايه يوحى. لما النبي يقول من صلى البردين، والمقصود بالبردين صلاة العصر وصلاة الفجر، من صلى البردين دخل الجنة، وعد من النبي محمد. يبقى حافظ على صلاة الفجر وحافظ على صلاة العصر تدخل الجنة. رابعا من فضائل المحافظة على صلاة الفجر النجاة من النار. وعد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بألا تدخل النار إذا حافظت على صلاة الفجر. عايز الدليل؟ صلى على الحبيب. الحديث عند مسلم من حديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار، يعني لا يدخل النار، لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس بصلاة إيه؟ الفجر، ورجل صلى قبل غروب الشمس بصلاة إيه؟ العصر. يعني المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر سبب للنجاة من النار، لن يلج النار، مش هيدخل النار. وربنا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. خمسة من فضائل المحافظة على صلاة الفجر يا من توحدون الله أن المحافظة على صلاة الفجر تجعلك في ذمة الله. يعني في ذمة الله، يعني في حماية الله، يعني في ستر الله، في كنف الله. أنا هأسألك سؤال، لو رئيس الجمهورية قال لك أنت في حمايته طول اليوم تخاف من حاجة؟ خلاص بقى أنت ظهرك جامد قوي المحافظ ده، فما بالك بأن الذي يرعاك ويجعلك في حمايته طوال اليوم هو ملك الملوك ورب الأرباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه. والحديث رواه مسلم من حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة، في ايه؟ في جماعة، فهو في ذمة الله حتى يمسي. يعني في ذمة الله، يعني في عناية الله، في حماية الله، في كنف الله، في ستر الله، بس حافظ على صلاة الفجر في جماعة. إنما اللي بيقوم للساعة 7 ويقوم للساعة 8 ويخبط ركعتين، لا يا حبيبي انت بدخل. ولا اللي يقوم من النوم كده يتوضى ويصلي جنب السرير ويقوم نطط على السرير تاني في وقت الفجر، لا، روح المسجد، صلي في المسجد، صلي جماعة مع المسلمين. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والله في حماية الله، في ستر الله، في كنف الله، في لطف الله. اذهب إلى صلاة الفجر في جماعة تنال النور. ودي رقم 6 من فضائل المحافظة على صلاة الفجر. سادسا النور في الدنيا وفي الآخرة. شوف ربنا يقول ايه، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. يبقى من الذي يهب النور؟ رب العباد. ويوم القيامة هتلاقي اهل الانوار، لان يوم القيامة يوم الظلمات، يوم الظلمات، هتلاقي اهل الايمان لهم انوار. الانوار دي جت منين؟ من الصلاة بالذات. لأن النبي قال كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه والصلاة نور. والصلاة إيه؟ تعال بقى معايا لصلاة الفجر. بس النبي يقول إيه؟ بس حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليهم رحمة الله من حديث بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشروا ايه؟ المشائين في الظلم. هو في صلاة، في صلاة بتبقى بالليل الا صلاة الفجر وصلاة العشاء طبعا، بس صلاة الفجر اشد. بشروا المشائين، توضأ في بيته وذهب الى صلاة الفجر في الظلام وقت الليل والناس نيام، ما الجزاء يا رب؟ ما الوعد يا رسول الله؟ قال النبي بالنور التام، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. تجد النور في القبر، ربنا نور عليك قبرك بفضل المحافظة على صلاة الفجر، ولما تبعث يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينور عليك البعث. وأيضا لما تحشر وتقف عند الميزان تجد النور، وعلى الصراط تجد النور، وعن اليمين تجد النور، وعن اليسار تجد النور، يسعى نورهم بين أيديهم. سبحان الله، يجوا عند الصراط يلاقوا النور، محافظ على صلاة الفجر، النور على الصراط وهو ماشي، النور قدامه ووراه وعلى يمينه وعلى شماله نور. يجوا بقى أهل النفاق، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. يبقى أهل الإيمان ماشيين على الصراط بالأنوار، أهل النفاق يجوا على الصراط يلاقوا ظلام، مش عارفين يمشوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا نورولنا، مش شايفين الصراط. أهل النفاق الذين يتركون الصلاة، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا تاني الدنيا وابحثوا عن النور بإيه؟ بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة على صلاة الفجر. يبقى أنت لما تحافظ على صلاة الفجر يا عبد الله تبشر بالنور، ربنا ينور عليك الدنيا والآخرة، المحافظة على صلاة الفجر. سابعا، إذا صليت الفجر في جماعة خارجا من بيتك متوضئا، الله يكتب صلاتك مع الأبرار ويكتبك من وفد الرحمن. حديث جميل قوي. الحديث ده رواه الطبراني وجاء في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني عليهما رحمة الله، الطبراني والألباني، من حديث أبو أمامة قال رسول الله ما تصلي صلى الله عليه وسلم، بقول يبقى بيقول من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد في صلاة الفجر وصلى ركعتين، لما ركعتين السنة، وجلس حتى يصلي الفجر ثم خرج من المسجد، ركز معي، قال النبي كتبت صلاته مع صلاة الأبرار وكتب من وفد الرحمن. الصلاة بتاعته تكتب في صلاة مين؟ الأبرار. طب الأبرار دول ربنا عدلهم ايه؟ قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، سلام، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى لما تصلي الفجر تكتب مع الأبرار الذين أعد الله عز وجل لهم ذلك، وإيه كمان؟ ويكتبك الله عز وجل من وفد الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تبقى من المتقين من وفد الرحمن الذين يحشرون يوم القيامة. خد بالك، يحشرون ركبانا يوم يمشي الناس، يحشرون آمنين يوم يخاف الناس، يحشرون مؤمنين يوم يزلزل الناس. كل ده بفضل ايه يا جماعة؟ ها، اتوضف بيتك واطلع صل السنة في الجامع وصل صلاة الفجر، تخرج من المسجد يقوم ربنا يكتب صلاتك مع الأبرار ويكتبك من وفد الرحمن، المحافظة على صلاة الفجر. شفت فضلها عظيم ازاي؟ دي كانت رقم كام؟ 7. 8، من فضائل صلاة الفجر، ركز معايا كده، أن المحافظة على صلاة الفجر مع الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد تنال أجر حجة تامة وعمرة تامة. صلى على رسول الله. في حد الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه بيقول إيه به؟ بيقول من صلى الفجر في جماعة، شروط تجي الجامع وتصلي في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى، يعني في المسجد اللي صلى فيه، يذكر الله، صلي الفجر وخد لك زاوية في الجامع اقعد تذكر ربنا بقى، تقول أذكار الصباح وتقرأ قرآن وتستغفر ربنا وتصلي على الحبيب وتسبح ربنا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين بعد ما الشمس تطلع، انت بتبص في النتيجة بتلاقي الشروق بقى، تقوم تسيب 10 دقائق بعد وقت الشروق وتقوم تصلي ركعتين الضحى. النبي بيقول ما تصلى عليه، قال رجع بأجر حاجة تامة وعمرة تامة. يا سلام، يعني في اليوم ممكن تحج وتعتمر، في الأسبوع 7 حجات وسبع عمرات، في السنة 360 حجة و 360 عمرة في ميزان حسناتك يوم القيامة. أوكازيون، والله العظيم أوكازيون، على رأي عمي كان دائما يقول ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا أوكازيونات، عم الشيخ عم يقول لي كده، يقول لي ربنا عامل أوكازيونات، ربنا عايز ياخدنا للجنة بس احنا اللي مش عايزين نفهم إلا ما رحم الله. أهو هتصلي الفجر وتقعد، نام بدري يا سيدي وقوم صلي الفجر وخليك في الجامع، اطلع الساعة 6:30 بعد ما الشمس تشرق وروح بيتك وافطر وجهز نفسك للعمل، بس انت قعدت من صلاة الفجر لحد الساعة 6:30 في المسجد وتذكر ربنا وصليت الضحى، روحت بيتك كتب لك أجر حجة وكتب لك أجر عمرة، وترجع بقى ايه عندك نشاط وعندك بقى طيب في النفس، وترجع تفطر وتلبس هدومك وتتوكل على الله على عملك وعلى شغلك، والله تسعد طول اليوم، أقسم بالله سعادة ما بعدها سعادة. إنما التاني اللي اتحط من الساعة 9 ما أمشى إلى الساعة 8 تلاقي أول ما أصحى من النوم الصبح يعمل مشكلة مع زوجته، ليه؟ الشيطان راكبه، أنت جهزت الفطار، طب أنا جهز لك أصل، أنت وأنت وأنت وأنت قوم عامل مشكلة، ليه؟ النبي قال كده، قام خبيث النفس كسلان، إنما التاني في نشاط، استيقظ وقوم زوجته. المحافظة على صلاة الفجر فيها بركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لأمتي في بقورها، في العمل المبكر، قم صلي الفجر وقعد ما تنامش بعد الفجر. يبقى ده رقم 8، أنك بالمحافظة على صلاة الفجر تنال أجر حجة وعمرة تم إذا جلست في مصلاك تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين. وجبت لك الدليل حسنه الشيخ الألباني، 9 من فضائل صلاة الفجر أن الله أن ركعة الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيه. لو قلت لك أنت تملك القرية دي كلها، جميل أوي. طب تملك محافظة الدقهلية كلها، جميل أوي. طب تملك مصر كلها، طب أفريقيا كلها، طب القارات كلها، طب العالم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال النبي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. انت عارف ركعة الفجر المقصود بهما ايه؟ صلاة سنة الفجر، مش الفجر اللي يصلي سنة الفجر، اللي هما ايه؟ الركعتين اللي بيصلوا قبل الفجر، والسنة انك تقرأ الفتحة وكل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفتحة وقل هو الله أحد. انت عارف الركعتين دول خير من الدنيا وما فيه. العلماء بيقولوا إذا كان صلاة السنة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بإيه؟ بفريضة الفجر نفسها بقى، بفريضة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل دي فضائل صلاة الفجر، ولسه مكسل تصلي الفجر، ولسه مش عايز تصلي الفجر، صلى على الحبيب. بل 10 من فضائل صلاة الفجر أن المحافظة على صلاة الفجر سبب في نصرة المسلمين. قل الدليل، أنا كل ما أقول لك في فضل صلاة الفجر بالدليل، أنا ما عنديش دليل مباشر أقول لك إن الدليل ده، إن الدليل ده بيحس على أن المحافظة على صلاة الفجر، أو بيبين أن المحافظة على صلاة الفجر من أسباب النصرة. بس أنا عايزك تعرف إن الأمة، التاريخ بيثبت كده، إن الأمة لما حافظت على طاعة الله ومنها المحافظة على صلاة الفجر في جماعة نصرها الله، ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. ويوم أن تخلت الأمة الآن عن طاعة ربنا ومنها عدم المحافظة على صلاة الفجر زلت وهزمت ونال منها عدوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير يا عباد الله، ما عنديش دليل مباشر لكن بالأدلة العامة عدم المحافظة على صلاة الفجر سبب في هزيمة الأمة، والمحافظة على صلاة الفجر سبب في نصرة الأمة. وأنا ذكرت النقطة ديا لسبب، لأني سمعت موقفا من أحد الدعاء ممن أحسبه من أهل الثقة يحكي هذا الموقف. صلى على رسول الله، اسمع الموقف ده كده. التقى يهودي بمسلم فلسطيني على أرض فلسطين. الفلسطيني ماشي في الشارع قبل يهودي فبيتكلموا مع بعض، فقال الفلسطيني المسلم لليهودي: هل تعلم أنه سيأتي زمان نقاتلكم وننتصر عليكم؟ فلقد ذكر لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة النبي قال كده، قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي تعالى فاقتله، إلا شجرة تسمى بالشجر الغرق. يبقى الملحمة الأخيرة بين المسلمين واليهود سينتصر فيها المسلمون. فالمسلم بيقول لليهودي: انت هيجي يوم هنقاتلكم وسننتصر عليكم. اسمع اليهودي رد جواب يخلع القلب، قال: أعلم ذلك، أعلم ذلك، وعندنا في كتابنا ذلك، لكن هذا يحدث يوم أن يكون المسلمون في صلاة الفجر كصلاة الجمعة. شفت؟ يعني الوقت في صلاة الفجر المسجد ما بيكملش صف، فين المسلمون؟ أين المسلمون؟ وتقول لي: يا رب انصر المسلمين. هينصر ازاي وانت نايم في البيت؟ هينصر ازاي وانت مش قادر تشيل اللحاف؟ هينصرك ازاي وانت نايم كسلان ما بتمتثلش امر ربنا؟ يبقى انا عايزك تحافظ على صلاة الفجر حتى ينصر الله عز وجل هذه الأمة المباركة. الأمة هزمت بسبب ذنوبها يا عباد الله، فنحتاجهم جميعا إلى العودة إلى الله، المحافظة على صلاة الفجر. طيب أنا اتكلمت عن خطورة ترك صلاة الفجر، واتكلمت عن فضل المحافظة على صلاة الفجر. اختم المحاضرة بقى كده الأسباب المعينة على صلاة الفجر. يا عم الشيخ، انت دلوقتي جات قلت لي على حاجات ان في خطورة عليا لما بترك صلاة الفجر، وبتقول لي ان فضل صلاة الفجر عظيم، وذكرت لي 10 فضائل كل واحدة احلى من التانية. طب انا عايز دلوقتي نفسي اصلي الفجر، بس بقالي فترة مكسل وبقالي فترة مش قادر وعندي شغل وبنام متأخر وبصحى بدري، ما تديني حاجة تعني، اديني اسباب استعين بها بعد رب العباد على القيام لصلاة الفجر. خد بقى أسباب، أنا بدي لك حاجات لو أسباب تأخذ بها حتى تستطيع المحافظة على صلاة الفجر. في نقاط كده، الأسباب المعينة على صلاة الفجر: 1 الاستعانة بالله، فإن من أعانه الله هو المعين، ومن خذله الله هو المخذول. اسمع، لا حول ولا قوة لك يا عبد الله إلا بمن؟ إلا بإن ماليش حيلة ولا لي قوة، الحيلة بيد الله والقوة لله. فبقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بستعين بك يا رب. يعني بس أنا عايزك تعيني يا رب، اللهم أعيني على صلاة الفجر. يبقى أنت تستعين بالله، يعني إيه تستعين بالله؟ يعني تلجأ إلى الله بالدعاء والسؤال: يا رب أعيني على صلاة الفجر، وإنت ساجد: يا رب أعيني على صلاة الفجر. هو ده الاستعانة بالله، إنك تطلب العون من من؟ من المعين، وهو الله رب العالمين. يبقى الاستعانة بالله إنك تدعو الله عز وجل أن يعينك على صلاة الفجر. يبقى دي السبب 1. 2 من الأسباب المعينة على صلاة الفجر: النظر دائما في فضائل صلاة الفجر. اكتبها عندك فرقة اللي انت سمعته مني ده، من فضل صلاة الفجر دخول الجنة والنجاة من النار والنور يوم القيامة وخير من الدنيا وما فيها وقيام الليل كله، كل اللي انت سمعته تحط بقى الفضائل دي قدام عينك، تقوم ترفع الهم عندك وترفع الحافز عندك، وتكون دافعا لك على المحافظة على صلاة الايه؟ على صلاة الفجر. لأن الإنسان لما بيسمع حاجة بتشجعه بيعمل ولا ما بيعملش؟ أنا قاعد أشجعك أقول لك أنت لو عملت هتبقى كذا وهتبقى كذا وهتبقى كذا، تلاقي نفسك إيه؟ بتسخن، بلغتنا كده بتسخن عشان تعمل اللي أنت عايز إيه؟ بتشجع إليه. دايما انظر إلى فضائل صلاة الفجر، احفظها عشان تبقى سبب لك ودافع لك إنك تحافظ على صلاة الفجر. ثلاثة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر النظر أيضا في عاقبة ترك صلاة الفجر. يا الله، يعني أنا لما أسيب صلاة الفجر الشيطان يبول في أذني؟ يعني أنا لما أسيب صلاة الفجر أقوم كده كسلان وخبيث النفس؟ يعني أنا خبيث زي ما النبي قال؟ لا، مش هسيب صلاة الفجر عشان ما أبقاش خبيث، أبقى طيب وهكذا. وأنا لما حافظ، لما أترك صلاة الفجر مش هشوف وجه الكريم يوم القيامة؟ لما أنت هبقى منافق؟ لا، أنا حافظ على صلاة الفجر. يبقى رقم ثلاثة، انظر دائما في العواقب المترتبة على ترك صلاة الفجر. أربعة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر إيه هي بقى؟ خد بالك من الأخذ بكل الأسباب. ضبط المنبه الفجر بدأ الساعة 4:30، ضبط المنبه بتاعك قبل صلاة الفجر، اتفق مع زميلك يلا نتصل على بعض، انت قمت لصلاة الفجر بالتليفون رن عليه وانا رن عليك ونصحي بعض. خد بالأسباب، والله التليفونات مش عاملة، قول لصاحبك وانت راح صلي الفجر تعالى خبط على الباب ورن الجرس وصحيني وما تسيبنيش لما اجي اصلي الفجر. خد بكل الأسباب، خد بجميع الأسباب التي تعينك على صلاة الفجر. خلي الناس يصحوك، خلي زمايلك يصحوك، منبه كده من اللي صوته منبه، مش صوت من المنبه اللي هو يعمل تكتين كده وسيبك، لأنك ده بكش. حط صوت واحد عامل زي صوت الجرار كده، وما تحطوش جنب منك لأنه وانت نايم ممكن تقفله وتنام تاني، حطه بعيد عنك، حطه على الدولاب فوق مثلا، هو ساعة ما يرن وانت مش عارف تنام وتتقلب مش عارف تنام تقوم عشان تجيبه وتقفله، هتجيب كرسي وتطلع فوق الدولاب يكون انت ايه صحيت بقى صحيت. فخد بالأسباب، مش تجيب لي التليفون جنبك وتحطه جنبك كده وانت نايم، اول ما يرن هتتك على الزرار اقفل وكمل، لا حطه بعيد عنك عشان تقوم وتتحرك صليت على رسول الله. خد بالأسباب وكون صادقا مع الله، خلي صاحبك يرن عليك، يا محمد انت بتقوم تصلي الفجر؟ اه. طب بالله عليك ابقى اديني رن وانا مش هفتح عليك، انت ساعه ما ترن عليا كنسل عليك لان دلوقتي الكارت بقى غالي. صليت على رسول الله، اشتغل بقى وانت كن معينا للناس على صلاة الفجر، ما تشوف مين اللي عايز يصلي الفجر. انا اعرف اخ كان عندنا كان بياخد ارقام الاخوه، يقول لي انت عايز تصلي الفجر ادينا رقمك، ادينا رقمك رقمك رقمك، وكان يقوم قبل الفجر بساعه يرن على كله ويصح. ايه يا عم؟ قال لك ادله على الخير ايه كفاعله، ما دول لما يقوم يصلي، لو انا مرنت على 50 واحد ام منهم 10 20 ما لما يصلوا في ميزان حسناتي. يلا ابدا اتحرك عشان تعين الناس على صلاه الايه الفجر، قوم. خمسة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر النظر في سير السلف الصالح، تشوف السلف الصالح كان يعبد ربنا ازاي، كان عايشون في طاعة ربنا ازاي، عيش معاهم قراءة وتدبرا تقوم الهمة ترتفع. لما تيجي تقرأ مثلا عن واحد اسمه الحارس ابن حسان، الحارس ابن حسان ده من السلف الصالح، كانت له صحبة لصحاب، تزوج وفي ليلة البناء، ليلة البناء دي اللي هي ايه بقى؟ ليلة الدخل عندنا، احنا بنسميها ليلة الدخل، انما هي عندنا في الشرع اسمها ليلة البناء. في ليلة البناء وجدوه معهم في المسجد يصلي الفجر. طب بالله عليك واحد فيكم اتجوز صلى الفجر في جماعة يوم فرحه؟ بقول لك 7 ايام في البيت مش طالع، جبتها منين دي؟ مش عارف. حد صلى ليلة دخلته في الفجر في جماعة؟ متهيألي يعني ما عدتش علي قبل كده ولا أنا والله. صلى الحبيب ده بقى ليلة البناء لقوا بيصلي الفجر في جماعة، فالصحابة قالوا لهذه ليلتك، ما الذي جاء بك؟ خليك مع زوجتك يعني. فقال إن امرأة تؤخرني عن الصلاة المكتوبة إنها لامرأة سوء، يعني لو هي هتخليني أسيب الصلاة يبقى ملهاش لازمة. هم دول السلف الصالح. عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح ده كان برضو أحد السلف الصالح، كان يقول اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الفجر، نفسي أموت وأنا في صلاة الفجر. فلما كبر وجاء ذات يوم ليصلي صلاة الفجر دخل في الصلاة، فقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة والعاديات، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة، ثم اسمع كده، ثم جلس للتشهد فسلم التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، ثم قبضه الله بعد صلاة الفجر مباشرة. انزل في سير السلف الصالح وهم كانوا بيحافظوا على صلاة الفجر، تقوم الهمة ترتفع عندك عشان تحافظ على صلاة الفجر مثله. دي كانت رقم كام؟ مش معايا خالص. خمس ستة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر العزيمة الصادقة. خلي عندك عزيمة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن. أنت عايز تبقى قوي ولا ضعيف؟ ده ربنا لما قال لسيدنا يحيى بخطبة قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. قوم قوم الشيطان بينيمك. قوم ادفع اللحاف ادفع البطانية. قوم قوم قوم صلي قوم استعن بالله اللهم أعني استغفر الله قوم اتوضى هتلاقي نفسك فقت. وإياك أن تضيع صلاة الفجر. عليك أن تحافظ على صلاة الفجر. يبقى الأسباب المعينة الاستعانة بالله. اثنين النظر في فضائل صلاة الفجر. النظر في عاقبة ترك صلاة الفجر. خمسة النظر في سير السلف الصالح. ستة الأخذ بالأسباب. سبعة العزيمة الإيه. ستة العزيمة الإيه الصادقة. خلي عندك عزيمة وحافظ على صلاة الفجر. دي كان رقم كام؟ ست سبعة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر قلة الطعام ليلة. ما تجيش بالليل وتبلى بطنك. في مرة كنت بقول الخطبة دي بعد صلاة الفجر قال لي شيء واحد بيقول لي يا شيخ. قلت له نعم. قال لي أنت خطبتك حلو. قلت له بعدين. قال لي بس أنا زعلان منك. نعم. أنت عايزني ما تعشش؟ أنت عايزني ما أكلش؟ دي تزعلني بقى. هو بيقول لي كده عايزني أنام كده من غير أكل. بقول له يا ابني ما تأكلش كتير. ليه؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا امتلأت المعدة تعبت الفطرة وتعبت الأعضاء عن العباد. سقمت الفطرة وتعبت الأعضاء عن العباد. الإنسان أول ما بيأكل فعلا يا جماعة لو تلاحظ حتى لما أنت تبقى صايم في رمضان لما تبقى صايم في رمضان وتجي المغرب أنت بقالك 11 ساعة صايم وأول ما تجي المغرب تلاقي في ناس كده أول ما لسه 10 دقايق المغرب يقولوا للست يا أم محمد تحط الأكل تحط المحشي وتحط البط وتحط الشربة. أول ما المؤذن الله أكبر يقوم رفع سلطانية الشربة موديه وجاب ذكر البط مفسخه والرز وملي بطنه وبعد كده يلاقي بطنه ايه ملت هتلاقيه وتلاقيه بيقول لك ايه انا مش قادر اقوم إيه يقول لها روح الصيدليه هات لي حبيتين او هات لي عربيه اسعاف تشيلني صلاه على رسول الله مش قادر يقوم. ليه؟ المعده بقى لها 11 ساعه ما مش شغاله. فهو قام راح ايه السنه حلوه بقى السنة حلوة. النبي كان بيفطر على تمر ويصلي الأول. التمر ده سكرات بتنزل تحرك المعدة أول ما تروح تأكل ما تحس. إنما التاني اللي قاعد مستني يبص للذكر بطل قبل المغرب بنص ساعة كأنه بينه وبينه طار صلاة على رسول الله. يقوم يأكل تقوم المعدة يحصل عنده عسر هضم. المعدة بقى عشان تشتغل تقوم سحبة دم منين من المخ تلاقيهم راح دايخ كده دايخ كده ويقول لك أنا عايز أنام. يا عم في صلاة عشاء في صلاة تراويح يبقى قايم يصلي التراويح وهو مش طايق نفسه ويتاوب ويخبط التوبة تنيم بلد وقوم دخل صلاة العشاء. ركز بقى قوم دخل صلاة العشاء الإمام أهلا وطول يبقى ليلته سودة خلاص. عم الشيخ كل الواحد مش في القرآن من أما فليخفف ويقوم عامل مشكلة في الجامعة. ليه؟ ما أصله واكل ومال بطنه عايز ينام عايز يروح ينام على ظهره ما تحركش صلاة على رسول الله. هنا برضو الإنسان لما بيجي قبل صلاة قبل النوم ياكل وبيملى بطنه المعدة بتشتغل بتقوم سحب دم من المخ يقوم داخل في النوم مش عايز يقوم. ولذلك الإمام شافعي يقول لك قلل قلل من ايه من الاكل. ليه؟ لان كثرة اذا امتلأت المعدة سقمت الفطرة وتعبت الاعضاء في العبادة. قلل من الاكل قلل من الاكل مش تيجي تدبها زي ما بيقولوا بعد كده زي ما تيجي صلاة على رسول الله الشاهد. يبقى من الاسباب المعينة على صلاة الفجر دي رقم سبعة التقليل من الإطعام. تمانية وبها أختم من الأسباب المعينة على صلاة الفجر ركز معايا كده البعد عن الذنوب والمعاصي. أنت ممكن تبقى عايز تصلي الفجر بس الذنوب تمنعك. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام أبيت معافى أنا باجي بالليل أنام وأنا كويس وأستحضر طهوري يعني ببقى مجهز الإناء اللي هتوضى منه. يعني زمان ما كانش عندهم حنفيات عندنا كان بيجهز الإناء الشفشه اللي في المية اللي هتوضى بيه يعني مجهز المية عشان يقوم لصلاة الفجر يتوضى وينام سليم زي الفل. يقول وأنام فلا أستيقظ لصلاة الفجر فقال قال له كلمة، كان عالم الحسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال قيدتك ذنوبك، الذنوب بتاعتك كتفتك. آه هو عمل طول النهار بيبص على النساء، طول النهار شغال غيبة ونميم، أول ما بيجي ينام عايز يقوم لصلاة الفجر الذنوب تكتفه، ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يقوم، الذنوب تميت القلوب، الذنوب تحجب العبد عن العبادة. ولذلك انت عايز ربنا عينك على الطاعة وعلى قيام الفجر وعلى قيام الليل، ابعد عن الذنوب، قيدتك ذنوبك، ابعد عن الذنوب. يبقى دي كلها أسباب خذ بها من أجل القيام لصلاة الايه الفجر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم أعنا على صلاة الفجر وجميع الصلوات يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا، وانصر إسلامنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.